السراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فقد مضى معنا في درس الأمس بيان معنى الدعوة وبيان من هو المدعي ومن هو المدعى عليه، ومر معنا قول نبينا صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على من أنكر. وفي الحديث الآخر: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وهذا المعنى أيضا تكرر في كتاب عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري حين قال له: ولكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. وعرفنا بأن أول ما ينبغي أن يعتني به الحاكم أو القاضي أن يميز المدعي من المدعى عليه، فإذا عرف المدعي من المدعى عليه فإنه يسمع الدعوى، ثم بعد ذلك يتوجه بالسؤال للمدعى عليه، يقول له: هل تقر بما ادعاه عليك؟ فإن قال نعم فقد انتهت القضية، فإن قال لا فإنه يتوجه إلى المدعي يقول له: ألك بينة؟ وعرفنا بأن البينة هي كل ما يبين الحق ويظهره، فإذا كانت له بينة حكم له بها، فإن لم تكن له بينة فإنه يتوجه بالسؤال إلى المدعى عليه يقول له: تحلف اليمين؟ فهذا المدعى عليه إذا حلف اليمين فقد انتهت القضية، وليس ثمة طريق ثالث لإثبات الحق، وإنما المدعي لا بد أن تكون له بينة. ما كانت عنده بينة ما عندنا سبيل إلا أن نتوجه باليمين للمدعى عليه، فإذا حلف تنتهي القضية عند هذا الحد. ثم بعد ذلك لو أن المدعي وجد بينة فيما بعد فإن القضية تعاد ثانية. وهذا الحديث عرفنا منه أن الأصل براءة الذمم من حقوق الناس، ولتعمير هذه الذمم لا بد من بينة. وعرفنا أيضا بأن القاضي قد يحتاج إلى تحليف المدعي على أن شهوده صادقون فيما شهدوا به، وقد فعل ذلك علي بن أبي طالب وشريح القاضي ومحمد بن عبد الله الأنصاري وإبراهيم النخعي وعبد الرحمن بن أبي ليلى وغيرهم، بل قد يحتاج القاضي إلى تحليف الشهود أيضا، والأصل في ذلك قول ربنا جل جلاله: فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى، مع كونهم شهودا إلا أن الله سبحانه وتعالى أوجب تحليفهم. وعرفنا وجاهة مذهب الإمام مالك حين قال بأن الدعوة لا تسمع إلا إذا كان بين المدعي والمدعى عليه خلطة. لماذا؟ لأنه لو سمعت كل دعوة فإن السفهاء سيتخذون من ذلك سبيلا للطعن في الفضلاء، ما يشاء سفيه أن يجر فاضل إلى محكمة إلا ادعى عليه به شيء من أجل أن يحلفه، من أجل أن يذله. فلذلك الإمام مالك رحمه الله قال: لا تسمع الدعوة إلا إذا كان بين المدعي والمدعى عليه يعني خلطة. أما أن يدعي كل أحد على كل أحد فهذا باب للفساد وللشر. تفضل الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. رواه البخاري. هذا الحديث رواه البخاري من طريق عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض على قوم يمين فأسرعوا فأسهم بينهم. بمعنى أن هناك قضية أيها الإخوة لا يعرف المدعي من المدعى عليه، لا يميز المدعي من المدعى عليه، قضية اشتبه فيها الأمر. مثال ذلك ما رواه الإمام الخطابي رحمه الله أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عرضت عليه قضية بأن رجلا كان يعرض نعلا في السوق يبيعها، فجاء إنسان فقال: هذه النعل نعلي، لم أبع ولم أهب، هذه النعل لي، أنا ما بعتها ولا وهبتها. وأقام على ذلك شهودا خمسة، فجاء آخر فادعى بأن النعل نعله وأقام على ذلك شاهدين، فعلي رضي الله عنه وهو بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقضى هذه الأمة، يعني أعلم هذه الأمة بالقضاء، فقال: إن فيها قضاء وإن شئتم صلحا، وسأبين لكم ذلك. أما الصلح فأن أبيعها وأقسمها على سبعة أسهم، لهذا خمسة ولهذا سهمان. يعني علي رضي الله عنه قال: يمكن أن أصلح بين هذين المتخاصمين فأبيع هذه النعل ثم أقسم ثمنها على سبعة أجزاء وأعطي الذي أقام شهودا خمسة أجزاء من السبعة، وأعطي للذي أقام شاهدين سهمين اثنين. وأما القضاء فأن أقرع بينهما، فمن خرج سهمه حلف يمينا واستحقها، حلف يمينا واستحقها. فالقرعة أيها الإخوان يلجأ إليها القاضي إذا لم يستطع أن يتبين المدعي من المدعى عليه، فإنه يقول لهما: من منكما يحلف؟ فإذا قال كلاهما: أنا أحلف، ها هنا لا بد من قرعة، لا بد من قرعة. والقرعة أيها الإخوان جاءت في القرآن في موضعين، وجاءت في السنة في عدة مواضع. أما في القرآن ففي قول ربنا جل جلاله: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. يعني مريم عليها السلام لما ولدت وقد تنازع بنو إسرائيل من يكفل مريم، كلهم يريد هذا الشرف لأنها ابنة عالمهم وكبيرهم وسيدهم، فاقترعوا مع زكريا عليه السلام واختلفوا، فألقوا الأقلام في الماء، قالوا: من جرى قلمه مع الماء فهي له، فجرى قلم زكريا عليه السلام، فأعادوا القرعة وقالوا: من جرى قلمه على عكس الماء فجرى قلمه عليه السلام، فكفلها، صار زكريا وهو زوج خالتها كافلا لها. وأما الموضع الثاني ففي قول ربنا جل جلاله وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين لما ركب في السفينة بعدما خرج مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه أن لن نضيق عليه فهذه السفينة ثقلت وأوشكت على الغرق فقالوا لا بد أن يرمى منا واحد لا بد نتخلص من واحد من أجل أن يسلم الباقون فأجروا القرعة فخرجت على يونس عليه السلام فقالوا ذاك عبد صالح ما نرضى أن يلقى فأعادوها ثانية فخرج سهمه فعلم بأن هذا قضاء من الله حتم فألقي في البحر فالتقمه الحوت وهو مليم أي وهو ملوم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعث وأما في السنة فقد ثبتت القرعة في عدة مواضع منها قول نبينا صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا يعني لو يعلم الناس ما في الأذان من الأجر والثواب والفضل ولو يعلم الناس ما في الصف الأول من الأجر والثواب والفضل والمنزلة لاستهموا أي لاقترعوا من منا يؤذن من منا يصلي في الصف الأول هذا موضع الموضع الثاني ما ثبت في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه لأن سفره عليه الصلاة والسلام على أربعة أنواع إما أن يكون سفرا للهجرة كما حصل من مكة إلى المدينة وإما أن يكون سفرا للجهاد كما حصل في 27 غزوة وإما أن يكون سفرا للعمرة كما حصل أربع مرار كلهن في ذي القعدة وإما أن يكون سفرا للحج هذا لم يحصل بعد الهجرة إلا مرة واحدة النبي عليه الصلاة والسلام عنده زوجات كثيرات ما يستطيع صحبتهن في سفره وما يريد أن يؤثر إحداهن على الأخريات فكان عليه الصلاة والسلام يقرع بينهن فمن خرج سهمها خرج بها معه وأيضا ثبت في سنن أبي داود من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن رجلا أعتق ستة مملوكين عند موته لم يكن لهم مال لم يكن له مال غيرهم فأتى بهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم ثلاثا وأقرع بينهم جزأهم يعني ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديدا يعني هذا الرجل لما أدركه الموت معلوم بأن الميت يعني الذي أوشك على الموت ما عنده تصرف إلا في ثلث ماله لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس هذا الرجل ما عنده مال إلا هؤلاء الستة المملوكين فأعتقهم كلهم النبي عليه الصلاة والسلام أبطل هذه الوصية جاء بهؤلاء الستة فقسمهم اثنين اثنين اثنين ثم أجرى بينهم قرعة فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال لهذا الرجل قولا شديدا ولذلك أيها الإخوان هذا الحديث يستفاد منه أولا أن القرعة سبيل لإثبات الحقوق أن القرعة سبيل لإثبات الحقوق ثم من فوائد هذا الحديث بأنه إذا لم يميز المدعى من المدعي من المدعى المدعي من المدعى عليه فإنه تعرض عليهما اليمين، تعرض عليهما اليمين إذا لم يكن لأحدهما بينة. فإن أسرع فيها، أسرع في اليمين، كل واحد يريد أن يحلف من أجل أن يأخذ ذلك الشيء، فإنه يقرع بينهما، يقرع بينهما. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ومناسبة إدخال هذا الحديث في باب الشهادات، لأن الإمام البخاري ذكر هذا الحديث تحت عنوان باب القرعة في المشكلات، باب القرعة في المشكلات، المشكلات أي في الأمور التي تشكل، تشكل، تشكل على القاضي، تشكل على الحاكم. قال الحافظ رحمه الله: ومناسبة إدخال هذا الحديث في باب الشهادات أن القرعة سبيل لإثبات الأحكام إذا لم يكن سبيل غيرها، ما عندنا حل غيرها. وقد قال بذلك جمهور العلماء، وخالف بعض الحنفية، بعض الحنفية عدوا القرعة من الميسر أو من القمار، وهي ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما مر معنا بأنه كان يقرع بين نسائه، وكما مر معنا في أنه أقرع بين أولئك المملوكين، وكما في قوله: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول الحديث. نعم. وعن أبي هريرة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أرك. رواه مسلم. نعم. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه وعيد شديد للذي يتجرأ على اليمين الفاجرة من أجل أن يسقط حقا عن نفسه، أو من أجل أن يأخذ حقا لغيره. يعني صورة اليمين الفاجرة أن يحلف الإنسان من أجل واحد من أمرين: إما أنه يريد أن يسقط حقا وجب عليه، حقا وجب عليه، مثلا فلان يدعي علي دينا وأنا أعلم بأنه محق، لكن هو ما عنده بينة، فأنا أحلف بأنه ما عنده شيء عندي، حلفت ها هنا من أجل أن أسقط هذا الحق الذي وجب علي. أو صورة ثانية: أن أحلف من أجل أن أنال ما ليس حقا لي. أحلف مثلا: تنازعت أنا وفلان في شيء ما، وأنا أعلم بأنه ليس لي، لكنني أحلف من أجل أن آخذه. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن هذه اليمين لا تحل حراما ولا تبيح محظورا، وإنما يبقى الحرام حراما. فقال عليه الصلاة والسلام: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه. من اقتطع حق امرئ مسلم، حق امرئ مسلم، قال النووي رحمه الله: تخصيص المسلم بالذكر، لأن المسلمين هم المخاطبون، وإلا فلا يفهم منه أنه يجوز ذلك في حق غير المسلم، بل كله حرام. يعني ما يجوز لي أن أقتطع حق مسلم ولا غير مسلم، كله حرام. قوله عليه الصلاة والسلام: من اقتطع حق امرئ مسلم، يشمل ذلك سائر الحقوق، الأموال والمنافع التي لا تتمول، وكذلك الحقوق المعنوية، الحقوق المعنوية كالقذف ونحوه مما يشين السمعة. بعض الناس قد يستعين باليمين الفاجرة من أجل أن يشين مسلما أو أن يقول فيه ما ليس فيه، كل هذا داخل في هذا الوعيد. من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه لقي الله، فقد أوجب الله له النار، وقد أوجب الله له النار. هذا الحديث من أحاديث الوعيد كما يسميها العلماء، والله جل جلاله إن شاء أنفذ وعيده وإن شاء غفر وعفى جل جلاله، كما قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقد أوجب الله له النار، قالوا وحرم عليه الجنة. نعم، قالوا: وإن قضيبا من أراك، أو في بعض الروايات: وإن قضيب من أراك. أما رواية النص وإن قضيبا فعلى أنها خبر كان المحذوفة، المعنى وإن كان قضيبا من أراك، أو أنها مفعول لفعل محذوف والتقدير وإن اقتطع قضيبا من أراك. الأراك شجرة دائمة الخضرة، وتؤخذ منها تلك الأعواد التي يستاك بها، التي تستعمل لتنظيف الأسنان. والآن ثبت بأن في أعواد الأراك من المواد الكيميائية والمطهرات والمنظفات ما لا يوجد في غيرها، حتى إنهم صنعوا معجونا تدخل فيه تلك المركبات. وإن قضيبا من أراك، وإن كان شيئا يسيرا، قال: وإن قضيبا من أراك. قوله عليه الصلاة والسلام: وإن قضيبا من أراك، يفهم منه أنه يستوي في ذلك قليل الحق وكثيره، يعني من اقتطع حق امرئ مسلم ولو كان هذا الحق ألفا ولو كان هذا الحق واحدة، من اقتطع حق امرئ مسلم، أي حق، قليلا كان أو كثيرا، جليلا أو حقيرا، فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام يستفاد منه أولا الوعيد الشديد في حق من استعان باليمين الفاجرة ليسقط حقا وجب عليه أو ينال ما ليس له بحق. الوعيد الشديد لمن استعان باليمين الفاجرة ليسقط حقا وجب عليه أو ينال ما ليس له بحق. ثم من فوائد هذا الحديث أن اليمين الفاجرة من كبائر الذنوب، اليمين الفاجرة من كبائر الذنوب. وقد مر معنا قوله عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس. وتسمى اليمين الفاجرة وتسمى اليمين الغموس. طيب، أيضا من فوائد هذا الحديث أنه يستوي في هذا الوعيد من اقتطع قليل حق أو كثيرة، يستوي في هذا الوعيد من اقتطع قليل حق أو كثيره. ومن فوائد هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم حرم عليه الجنة، تأوله العلماء رحمهم الله بأن التحريم هنا تحريم الدخول الأولي وليس التحريم المطلق، فقد حرم الله عليه الجنة أي حرم عليه دخولها دخولا أوليا، ما يدخلها أول الداخلين. والذي ألجأهم إلى هذا التأويل ما تواتر من النصوص في أنه لا يخلد في النار موحد، لا يخلد في النار موحد، بل لابد الموحد يخرج من النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة يوما من الدهر، يعني يوما من الأيام لابد أن يدخل الجنة، وإن مكث في النار ما مكث. نعم. وعن الأشعث بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين اقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. متفق عليه. نعم. راوي هذا الحديث هو أبو محمد الأشعث ابن قيس ابن معدي كرب الكندي، قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد كندة وأسلم، وكان مطاعا في قومه معظما، ثم ارتد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى الإسلام في خلافة أبي بكر، وشارك في بعض الفتوحات ومنها يوم القادسية تحت قيادة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وقد نزل الكوفة ومات بها سنة 45. وهذا الحديث يعني عنده سبب، وهو أن الأشعث بن قيس دخل وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يحدث الناس، فقال لهم: ما يقول أبو عبد الرحمن؟ فقالوا: يقول كذا وكذا. فقال: صدق، في نزلت، كانت بيني وبين رجل باليمن خصومة في أرض، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: ألك بينة؟ قلت: لا. فقال: فلك يمينه. قلت: إذن يحلف. فقال: ليس لك إلا ذلك. ثم قال: من اقتطع حق امرئ، أو من حلف على يمين، ليس كذلك؟ نعم، من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ هو فيها فاجر، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان. هذا الحديث أيها الإخوان هو في معنى الحديث الأول، معناه الترهيب الشديد والوعيد لمن يجترئ على أن يحلف يمينا كاذبة. لماذا؟ لأنه قد انتهك حرمتين، أولاهما حرمة الرب جل جلاله حين اجترأ على أن يذكر اسمه وهو يعلم بأنه كاذب، ففيها من التهاون بحق الله جل جلاله والاجتراء على حرمته سبحانه شيء عظيم. ثم ثانيا انتهك حرمة المسلم حين أكل ماله بغير حق. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام بين عقوبة أخرى، هناك في الحديث الأول بين أن الله سيحرم عليه الجنة ويوجب له النار، أما ها هنا فقد قال: لقي الله وهو عليه غضبان. لقي الله، هذا الحالف الفاجر يلقى الله وهو عليه غضبان. لقاء الله لا بد منه جل جلاله، كما قال ربنا: وقال واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. وقال يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. فهذا الإنسان الذي فجر في يمينه واقتطع حق امرئ مسلم مستعينا بتلك اليمين يلقى الله وهو عليه غضبان. نسأل الله العافية والسلامة. هذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه أولا إثبات لقاء الله جل جلاله وأنه حق لا ريب فيه، ويستفاد منه كذلك إثبات صفة الغضب لله سبحانه. إثبات صفة الغضب، الله جل جلاله من صفاته أنه يغضب وأنه يرضى، كما في القرآن رضي الله عنهم ورضوا عنه، وفي القرآن وغضب الله عليه وأعد له عذابا عظيما. فالله جل جلاله يغضب ويرضى. من لوازم الغضب إرادة العقاب، ومن لوازم الرضا إرادة الثواب. الله جل جلاله إذا رضي أثاب، وإذا غضب عاقب جل جلاله. والعقوبة قد تكون عقوبة دنيوية، إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وقد تكون عياذا بالله عقوبة أخروية، بمعنى أن يدخر له العذاب في الآخرة. ولذلك تجد بعض الناس قد يحلف أيمانا فاجرة، ومع ذلك تراه يعيش وقد بسط له في رزقه وكثر أولاده وحصل له ما حصل، لكن ليس هذا نهاية الأمر، فإن الدنيا ليست دار جزاء. الدنيا ليست دار جزاء، فالذي يعجل الله له العقوبة في الدنيا قد أراد به خيرا، لكن المصيبة ذاك الذي يدخر الله له العذاب في الآخرة عياذا بالله. وقوله هو فيها فاجر، كما جاء في بعض الروايات، أي فاجر في المحلوف عليه، فاجر في المحلوف عليه، يعني هو يعلم بأنه كاذب وهو يتعمد هذا الكذب، وإلا لو أن الإنسان حلف على غلبة ظنه فإنه لا يلحقه إثم ولا مؤاخذة، لكنه لا، هو يحلف كاذبا عالما عامدا، هذا الذي يلقى الله وهو عليه غضبان. نقف عند هذا الحد إن شاء الله، وأسأل الله سبحانه أن ينفعني وإياكم بما نقول ونسمع، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.